فكيف وجه علماء السنة قوله عز وجل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ قالوا الخلود المقصود به هنا له معاني ليس المقصود به الخلود الأبدي، بل يمكن أن يقال أن هذا أريد به التمثيل، هو على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، كقولك مثلا لابنك مثلا إذا رأيته قد انحرف أو قد فعل شيئا محظورا تقول له والله لو فعلته في المرة المقبلة لقاتلتك، فلا تقصد أنك تقتله، لكن خروج هذه الكلمة من فيك تريد أن تبالغ في ضربه وفي تأديبه، فأنت لا تقتله. فقالوا هذا خرج على سبيل المبالغة. وقيل تفسير آخر قالوا أن قوله تعالى جهنم خالدا فيها المعنى أن قتل المؤمن عمدا هذا سببه أنه يدخل صاحبه الجنة، لولا وجود مانع من الموانع وهو الإيمان لكان من أهل النار، بمعنى أن قاتل المؤمن في النار لولا أن الإيمان الذي وجد عنده هو الذي يمنعه، فقتل المؤمن موجب لدخول النار، لكن إذا وجد السبب المانع فإنه لا يخلص في النار مع أنه قد يدخلها. ولهذا مثلا أنت لو تعطي مثال لهذا كون الإنسان مثلا عنده يكون مسلما ثم يكفر بالله عز وجل، كفر قال لا أؤمن بالله عز وجل، كفر في تلك الساعة ثم بعد ذلك قتل مؤمنا، قتل مؤمن متعمدا ثم بعد ذلك مات، هذا نستطيع أن نقول بأنه خالد مخلص النار. لماذا؟ من يجيب؟ لا إيمان عنده، كان كافر لا إيمان عنده، لكن لو كان عنده إيمان ما نقول بتخليه في النار. هذا من أوجه الأقوال التي قيل فيها. وبعضهم قال أن قوله تعالى خالدا فيها المقصود به طول المكر، واستدلوا بقوله عز وجل كأنه أخلد إلى الأرض، يعني لما ترى إنسان منكب عن الشهوات في الدنيا تقول له أنت كأنك خالد في هذه الدنيا، وليس بخالد طبعا لأنه ليس هناك من يخلد في هذه الدنيا، لكن حبه وتعلقه بهذه الدنيا وعمله ليل نهار فكأنه سوف يخلد فيها. فقوله جهنم خالد فيها يراد بها طول المكر، وقيل غير ذلك من أسباب. انظر في الشاهد، معنى الشاهد هنا أنا يعني لا أريد يعني أن أفصل في هذه المسائل أكثر لأن العلماء قالوا في هذه أكثر من 10 أقوال، لكن المهم أن هذا المتشابه النسبي لا يمكن أن يبقى هكذا، يرجعه العلماء إلى الآيات الأخرى إلى النصوص الأخرى. لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا يمكن أن نجد تعارضا في القرآن الكريم، دفع مهم التعارض في القرآن، ليس هناك آية تخالف آية أبدا. ولهذا الشيخ الأمين الشنقيطي ألف كتابا عظيما في هذا سماه دفع إهام الاضطراب في آية الكتاب، يعني هناك بعض الآيات لو تقرأها تظن أن هذا يعارض هذا، تعارض اختلاف تضاد، ولكن أنت عند التمحيص وعند إرجاع الآيات إلى آيات أخرى إلى نصوص أخرى تجد أن ثمة التوافق وليس هناك تضاد أبدا. لا يمكن أن إذا كان وجد هذا التعارض فهذا بحسب تهمك بسبب عقلك القاصر، لكن الراسخ في العلم هذا دائما لا تجد عنده هذه الشبهة أبدا، فيرجع هذا المتشابه لماذا؟ إلى الآيات المحكمة، فيصير القرآن بإذن الله عز وجل كله محكمة. لماذا ذكرنا هذه المسألة أيها الإخوة؟ لأنها مهمة. لماذا مهمة؟ لأن بعض الناس وقعوا في كثير من الانحرافات والأخطاء واقتفوا السبل المعوجة بسبب إقبالهم على سماع وقراءة ما يكون بين يديهم أو ما يعطى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد عمر بن الخطاب في يده صحيفة من التوراة فنهاه وزجره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناولها. نعم قد يقول الإنسان أليس من الجائز أن أقرأ التوراة أو الإنجيل أو أقرأ كتب أهل الباطل حتى أرد عليها؟ نعم يقال لك نعم، لكن هذا ليس مفتوح لجميع الناس، هذا ليس مفتوح لجميع الناس، هذا لمن يستطيع أن يقرأ لكي يرد، هذا ينبغي أن يكون متشبعا، أن تكون علوم الشريعة متأصلة فيه تجري فيه كجري الدم في عروقه، كلما قرأ الباطل أو قرأ الشبه فإنها لا تؤثر عليه. ولكن إذا كان الإنسان قليل العلم ضعيف البضاعة في العلم ليس له معتقد سليم وهو يقرأ كتب أهل الكلام لا نصيب بذلك أبدا. ولهذا كان العلماء يقولون حتى من شروط العالم أو الواعظ أنه إذا أتى مثلا في درس من الدروس إلى شبه من الشبه قالوا لا يجوز أن يتعرض أو ينبه الناس على الشبهة إلا إذا استطاع أن يفندها، وكان العلم الذي يخرج منه من أجل تفنيد تلك الشبهة يكون أقوى من شرحه تلك الشبهة. لماذا؟ لأن البعض قد يذكر للناس شبهة وربما يتوسع في شرحها، ثم إذا أتى إلى تفنيدها وإبطالها ما استطاع أو ما تمكن أو ما سمح له علمه بأن يفند وأن يبقى تلك الشبهة. فماذا يحصل؟ يحصل أن تلك الشبهة تستحكم في عقول بعض الناس ويقولون والله الإمام هذا اليوم قال شيء يعني حقه وأنا كنت لا أعرف، وهو مما ينبغي أن لا يؤخذ. ولهذا قالوا أن الشبهة إذا عرف عن الناس لابد أن يكون تفنيدها وأن يكون إبطالها قائم على علم جم، بحيث لا يترك بعد ذلك أثرا لهذه الشبهة في عقول من يستمع إليه وفي عقول من يجلس إليه. هذا أمر مهم. إذن أخذ العلم من منابعه الأصيلة أو الصافية. شيء آخر أضيفه إلى هذا الذي ذكرت، العلم أيها الإخوة ليس له وطن وليس له عمر وليس له سن وليس له ظروف، كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تلك الكلمة العظيمة، من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني من وقت أن يكون الإنسان صغيرا وهو يمسك القلم والمحبرة في يده حتى يتوفاه الله عز وجل، لأنه ما من يوم قد تزداد فيه علم. وكان السلف يعني يدعون الله عز وجل أن لا يبارك له في يوم لا يزدادون فيه علما أو تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم نور، العلم نور. ولهذا لابد علينا خاصة أقول في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الفتن بأنواعها أو بنوعها، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن الشهوات صعبة وفتن الشبهات أصعب، والتخلص منهما أمر واجب. ولهذا هناك من العلم ما هو استعجالي، ومن العلم ما لا يكون له صفة الاستعجال، لأنه عمل بالقاعدة ما لا يترك كله لا يترك جله، ما لا يترك كله لا يترك جله. ممكن نحن في مثل هذه الظروف أو مثل في هذه الأوقات في زمان أو في مكان لا يوجد مثلا فيه علماء وسبل التحصيل يعني قليلة أو منعدمة عند البعض، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يستسلم للأمر الواقع ويخضع له ويقول أنا لا أطلب العلم وليس لي من العلم إلا ما أصلي به صلاتي أو أصوم به شهري أو أدي زكاة مالي. لا، كل ما أنت في حاجة إليه فلابد أن تتعلمه. ولهذا أقول مثلا لو أن أخا من إخواننا مثلا ذهب ليمارس تجارة أو مهنة لابد أن يسأل عن حكم الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأن كثير من الناس إنما وقعوا في أخطاء ووقعوا في معاصي وفي أثام وفي ظلمات بعضها فوق بعض نتيجة هذا الإهمال. يقول كان هل مثلا هذا الأمر يحتاج إلى علم؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى السوق ويسأل كل واحد هل له علم بأحكام البيع أم لا، فكان يخرج من ليس له علم بأحكام البيع، يخرجه من السوق بل يضربه بالعصا. وقد ذكر هذا العلامة ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل، قال حتى لا يكون سببا في أكل المسلمين للسعت والحرام. يعني إنسان إذا كان يبيع ويشتري ولا يعرف الغش ولا يعرف الربا ولا يعرف الاحتكار ولا إلى غير ذلك، ممكن هو أن يكون سببا في إذاء نفسه وإذاء غيره. ولهذا نقول وجب على كل إنسان مثلا إذا أراد أن يبيع أو يشتري أو يدخل السوق أن يعلم أحكامه، أن يعلم أحكام البيع، يقرأ مثلا يأخذ كتابة لأحكام البيع ولا يأخذ مثلا جزء من بلوغ المرام في أحكام البيع ويقرأ أحكام البيع، يعرف ما معنى الربا، يعرف ما معنى الغيش، يعرف ما معنى الاحتكار وأين يكون وكيف يكون إلى غير ذلك. هذه الأمور إذا تعلمها الإنسان أولا يكون قد تقرب إلى الله عز وجل بعبادة عظيمة، أنه جنب نفسه أكل الحرام، وهذا وحده مورث لطرح البركات، البركات في الأرزاق وفي الأموال وفي الأولاد وفي كثرة الرزق. والأمر الثاني أنه يكون أداة بناء لغيره، يعلم الناس ويهدي الناس، يقلل المعاصي بين الناس، يعلمهم ما هو المشروع وغير المشروع. هذه أمور لابد منها. إذن إذا كان العلم اليوم شيء كبير وعظيم يمكن أن لا ينال يعني في عمر يسير، لكن الذي يحتاجه الإنسان في حياته لابد أن يكون عالم به. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتزوج لابد أن يتعلم أحكام الزواج، لابد أن يكون عالم بأحكام الزواج. إذا كان مثلا يعيش في مشكلة مع زوجته وربما قد يحدث نفسه يوم من الأيام بطلاقها، لا يجرح هكذا على الطلاق، يروح يقولها أنت طالق، وبعد غدوة من ذلك يقول لها أنت طالق، وبعد غد يقول أنت طالق، وبعد يجي يسألي يقول له واحد خلاص أنت طلقت 3 مرات، إذن هذه المرة تحل لك، ويقع في مشكلة، وبعد يقول لك عندي أولاد، ثم بعد ذلك يريد أن يحتال ويسأل بعض الناس ويقول أنا لا كنت أدري، ويكذب على نفسي ويكذب على الله. لا، لابد أن تعرف، تعرف مثلا هل هذا الطلاق شرعي، هل هذا الطلاق سني، هل هذا الطلاق بدعي، متى تطلق، ماذا يجوز لك ألا تطلق، إذا طلقت المرأة الأولى لابد أن تسأل هل هذا طلاق شرعي، هل يجوز لك أن تراجعها، كيف تراجعها. كم من أناس قد يقيم علاقة مع امرأة أو يتزوج المرأة ويطلقها مرة وهي معه، وكم من إنسان يظن بأن المرأة لا تحل له وهي تحل له. لماذا؟ لأنه لا يعرف. ولهذا وجب على الإنسان أن يعلم، أن يعلم أحكام الطلاق، على الأقل يعرف ما معنى الطلاق السني، ما معنى الطلاق البدعي، ما الطلاق الرجعي، الطلاق البائن، يعرف هذه الأمور على صيغة على وجه العموم، ثم تبقى ربما التفاصيل والمسائل المختلف فيها في مثل هذه الأمور، هذه يرجعها إلى العلم، يرجع إلى العلماء، إلى طلبة العلم، إلى المتخصصين، إلى الدعاة. هذا أمر الحمد لله متيسر، وهذا الأمر موجود بيننا، يمكن الإنسان أن يصل إليه. فإذا هذه نقطة مهمة، أن بعض العلم قد لا كثير من العلم لا ينال في مثل هذه السن، لكن والحمد لله الإنسان يأخذ من العلم ما هو محتاج إليه، ويلتمس من العلم ما قد يفيده في الحين، فهذا أمر مهم جدا. وتبقى أمور أخرى قد لا أستطيع أن أطرق إليها، لأن الحديث عن العلم وما يتفرع منه شيء كثير، ولكن أهم شيء أيضا في طلب العلم أيها الإخوة هو أننا كما قيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ولهذا تكلم الأخ عن الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس العلم عن كثرة الرواية والدراية، وإنما العلم هو الذي يحجزك عن المعاصي ويجعلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله ترجمة لعالم من العلماء قال ولم يكن معروفا بكثرة الرواية، ولكن ذكرت عنه أعمال كثيرة، أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله. قالوا وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ وكذلك كان هذا العالم الرباني، لم يعرف بكثرة الرواية لكن عرف بكثرة العمل، وهذا هو الواجب، لأن أثر العلم لابد أن يظهر في عمل الإنسان. ولهذا لابد أيها الإخوة أن تكون أخلاقنا غير أخلاق غيرنا، وأن نكون يعني في التأدب مع الناس أكثر من غيرنا، متأدبين، متطاوعين، متحابين، هذه الأمور لابد أن تظهر. لماذا؟ لأننا نحن أحببنا أم كرهنا الناس ينظرون إلينا على أننا أهل علم وطلبة علم. يعني دائما إذا اختلف بعض الناس إذا رأوا إنسان أمامهم بالقميص وباللحية يقولوا تعالى يا أخانا أنت تحكم هذا أليس كذا، فهم يرجعون إليه على أنه العالم يعني فيما بينها. إذن فلابد أنت أن تكون صورة ناطقة لما تعبر عنه، لا يمكن أن تكون مثلا إنسانا عليك أمارات الالتزام والاستقامة على الشرع وأنت لا تفرق بين الحلال والحرام، وأنت تتعامل بالرشوة وبالغش وبالتطفيف، لا يمكن هذا، هذا هدم للإسلام، هذا معول في يدك تهدم به الإسلام، لا ينبغي أن تكون، وإنما ينبغي أن تتأدب بالأخلاق كما قال الحكيم ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، ما لم يتوج ربه بخلاقه. فلابد، لأن ثمرة العلم هي هذه الأخلاق. والله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه بعث ليرسي هذه الدعامة العظيمة وهي تزكية النفوس وهي تربية هذه النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذا هو الواجب علينا معشر الحضار، ولعلي أكون بهذا قد أطلت عليكم، ولكن أعتقد أني فيما بينته لكم وحدثتكم به يكون إن شاء الله من باب التذاكر فيما بيننا ومن باب التناصح فيما بيننا، لأنه لا خير في قوم لا ينصحون أو لا يتنصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ. الأسئلة تكون برفع الأيدي والشيخ هو اللي يختار السائل حتى يكون نوع من العدد في الأسئلة. شيخ إذا أفتى عالما بمسألكم عالم بمسألة وأفتى طالب علم بخلافه فهل يجوز للعام أن أخذ بفتوى طالب العلم إذا اقتنع به؟ هذه مسألة لابد أن يكون فيها تفصيل. يعني أنت قلت إذا كان وجد العالم ووجد طالب العلم وطالب العلم أفتى بغير ما أفتى به العالم، فلا شك أن طالب العلم قد يكون مستنده في هذا يعني فتوى لعالم آخر، فإذا نقل فتوى لعالم آخر قد تكون مغايرة لفتوى هذا العالم فينظر في أدلتها، فإن كانت أدلة هذا الثاني أقوى وأرجح يمكن أن يؤخذ بفتوى طالب العلم على ليس أنه هو المنشئ لها أو الذي اجتهد فيها وإنما هو نقله، فإذا كانت أدلتها قوية على القول الأول أخذ بها. لكن هكذا ابتداء يقول يقال مثلا في الاجتهاد يعني هذا عالم اجتهد وطالب العلم اجتهد فشتان بين الشطرين، فطالب العلم لا يمكن يجتهد وإنما هو يجتهد فيما ينقل وفيما يتخير من فتاوي العلماء المبنية على الدليل الصحيح. ونحن دائما لا ينبغي أن نقارن نقول باللي قال العالم وقال طالب العلم، ممكن أنت إذا سألت العالم وأجبك واطمأننت لكلامه ولعلمه وسألته وأجابك فأنت تعمل بمجرد جوابه، فلماذا تسأل غيرك؟ هو أجابك ما دام تعرف أنت بأنه عالم وبأنه صاحب فتوى، فأنت إذا سألته انتهى. لماذا تسأل؟ لماذا تنتقل إلى غيره؟ إلى عالم آخر أو إلى طالب علم؟ ولهذا كان العلماء يكرهون مثلا إذا أتى عالم إلى عالم وقال له أسألك عن مسألة ثم يجيبه فيقول له إني سألت العالم فلان ولم يقل بجوابك، ما كانوا يريدون هذا. يقول له إذا سألت العالم فلماذا تسألني أنا ولما أجبتك أنا لماذا تعترض علي بجواب العالم آخر؟ فهذا ليس من الأدب في الطالب أصلا أن تقول بأن العالم فلان أجبني. لهذا نقول يعني لو الإنسان سأل العالم يعني العالم المتخصص يعني الذي له مقام في العلم وله شهرة في العلم وفتاويه عند الناس يعني مقبولة ومتداولة، ليس يكفي بهذا. لماذا يذهب إلى طالب العلم؟ طالب العلم يلجأ إليه عند عدم وجود العالم أو عندما لا لا لا يمكن أن يتصل بالعالم أو عندما ربما لا يفهم كلام العالم، يلجأ إلى طالب العلم ليبلغه كلام العالم. والله تعالى أعلم. يا شيخ الشباب مضيق في العطاق الحين في العطاق وشفت عن حال حزق إمام في منطقتنا. نحن يا شيخ بارك الله فيك قبل قدوم هذا الإمام إلى منطقتنا كنا غير متزنين منها السلام ولا نعرف عنه إلى القليل شف السلفية، وبعدها من الله علينا بالاستقامة أخذ هذا الإمام في تشويه المنظر السلفي لدى العامة في المنبر خاصة يستهزئوا بنسبة مثل قوله كيف نحن في القرن 14 لا يجبنا أدخل برجلك اليمنى إلى المسجد والأدخل بيسراك على حد قوله، ويتفئوا بالعلماء ويصفون بأنهم رودوا إلى فتنة ويطعن في الشيخ الألباني رحمه الله ويقول كيف يأتي بيضعف حديث الشيخ البخاري رحمه الله ويخرجنا من المسجد بحجة أننا نقيم تجمعات في المسجد، ومع هذا كان الناس حسب عامة الناس في ديه لا يعرفون أين هو الحق فقررنا هجرهم حتى ينكشف أمره. على كل حال كان هو كان هذا دون الاستناد إلى قول إلى فتوى عالم أو أحد طلبة العلم، وبحمد الله عرف أناس كثير حق من السلف بأنه هو الحق وأن ما عليه الإمام من بدع على الباطل، ونحن كان هذا قصدنا من هجره وبأن يرجع إذا وجد الناس معقلين منه أو عنه، ولكن هذا الإمام مزداد إلى تكبر واستعلاء فقرر استفتاءكم في هذا الأمر قد توجيهنا بارك الله فيكم أو للاستمرار في الهجر أو العدو إلى عنه، وهذا بعد أن استمعنا إلى أشرة العلماء منهم شيخ المعتدين إلى الهجر، إلا أن الهجر له شروط ويجب أن يكون عن علم بارك الله فيكم. والله هذه مسألة الهجر أو مسألة التعامل مع المخالفين سواء كان إما أو غيرهم. طبعا الهجر هو حكم شرعي قائم إلى يوم الدين، لا يمكن لأحد أن يلغيها. يقول لا هجر أصلا، يعني الهجر موجود. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة في غزوة تبوك، ما كلمهم شهر، كان يأتي الواحد منهم يسلم عليه ولا يرد عليه. وهجر بعض أزواجه، منهن من هجرها شهرا، فهجر معلوم ومعروف. ولكن أحيانا قد يكون أصل الشيء ثابت في الشرع، لكن العمل به وتطبيقه هذا الذي قد ينكر عن الناس. لماذا؟ لأن الهجر كغيره من المسائل الأخرى لابد أن يقوم على ضوابط وعلى شروط، فإذا توفرت الضوابط والشروط يمكن القول بالهجر أو يلزم الهجر أو يجب الهجر. وإذا لم تتوفر هذه الضوابط، يعني معظمها أو أكثرها أو بعضها، لا يمكن أن نطبق الهجر. لماذا؟ لأنه إذا لم توفر الضوابط والشروط، إذا طبقناه لا نستفيد منه، لا نحقق به المصلحة. والشرع إنما جاء لتحقيق مصلحة، مصلحة الناس، مصلحة دينية ومصلحة دنيوية. فإذا كنا نطبق الهجر ولا يأتي لنا إلا بالمفاسد، إذا لا نطبق الهجر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس هو واجب شرعي؟ واجب شرعي، لكن أنت قد تنكر في كل وقت، قد لا تنكر في بعض الأحوال. لماذا؟ لأنك تعرف إذا مثلا أنكرت قد يعظم ذلك المنكر ويصير منكر أكبر، أو يتفرع من ذلك المنكر منكرات أخرى. إذا السكوت على منكر واحد خير من السكوت على منكرات كثيرة، وأدرى تستطيع أن تغير شيئا منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن إنكار المنكر قال من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن استطاع بقلبه. دل هذا على أن المنكر لا يمكن أن يغير بيد لوحده، ولهذا تنتقل المرتبة الثانية، ويمكن أن لا تصدق الثانية فتنتقل إلى الثالثة. فكذلك الهجر، المشكلة التي يعني عناها كثير من الإخوة ومن الشباب في بعض أحيائهم أنهم طبقوا الهجر هذا بغير ضابط. كان الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يذكر أن الهجر ليس الآن وسيلة محببة في مثل هذا العصر حتى يهجر بعضنا بعضا، وقد أرجع هذا لقلة العلم وقلة الصبر عند الناس. لأنه لو أوكل الهجر للناس يعني يهجرون متى شاءوا، ربما قد يهجرون إنسان ليس يستحق الهجر، ربما يكون هذا الهجر يعني هو عبارة على أننا لم نقم بالجهد المطلوب منا، يعني كأن الإنسان يفر مماذا؟ يفر من واجب النصح. هو لا ينصح ولا يبالغ في النصح ولا يشدد في النصح ولا يعلم ولا يبين، فيجأ إلى النصح، فيجأ إلى الهجر. الهجر لا يصار إلا بعد البيان، إلا بعد النصح، إلا بعد تكرار النصح. فإذا نحن إذا نستنفذ الجهود لتغيير المنكر كذا نلجأ إلى الهجر. وربما إذا هجرنا مثلا إنسان أو إمام ثم رأينا بعد ذلك أن هذا الهجر لم يزده إلا قدما ومضيا فيما هو عليه من الفساد والإفساد والإضرار بهؤلاء الناس الذين هجروا، إذن ما هي فائدة الهجر؟ نعم قد كما قال السائل بارك الله فيه يعني ممكن أن يكون هذا الهجر نافعا، ممكن في بعض المناطق يكون نافع. نقول نعم إذا نفع الهجر هجر، فهل بد أن تضمن ذلك؟ لا تغامر، لأن المغامر كما يقول المغامر لا يكون محمودا ولو سبب، فأنت لا تغامر، تبني على أمور يعني تظهر لك جليا أن عواقبها سليمة. فإذا كان يغلب على ظنك أن العواقب ليست بسليمة وقد تؤدي بك إلى الشر، فأنت لا تغامر، أكمل في النصح، عليه بدعته وأنت تبين وتنصح، إن تاب ورجع فبها ونعمة، وإن لم يتوب فأنت قد برئت ذمتك، أنت نصحت له. وأنا الذي أعتقده والله تعالى أعلم أن أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يهجروا، هذا هو الإيمان في الناس وكذا، والناس حتى لا تعرف معنى الهجر، لأن إذا كان من الذي يهجره؟ سوى يهجره أناس معينون، أناس ربما أفراد، قال 10-20 ومن بعد الناس تعرف صفة هؤلاء الناس، قال هذو إخوة أصحاب اللحية 10، هذو اللي البارح دخلوا في الدين واليوم ولوا مسكين، فممكن هما يشوهوا يعني صورة هؤلاء الإخوة أمام الناس، أمام معظم الناس. من يستفيد؟ نعم لو كان غالبية الناس على الحق لما يهجروا إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من المتخلفين الغزوة تبوك تبعه جل الصحابة ما كان أحد من الصحابة يقول كيف لم يكلمك رسول الله وأكلمك أنا والله ما تسمع مني سلام حتى رجع إلى المسلمين فرجع الناس. فكذلك أنت مثلا إمام يسمع له في في في في في المدينة يعني جميع الناس والذي لا يسمع لهم والمخالفين له عشر أفراد إذا هاجروا لا يفعل هذا لا يعني بما أنك إذا لم تهجروا أنك راضي بعمله أنت تقدم النصيحة ما استطعت إذا وجدت مقام النصيحة أنصح بالذي يحسن أنت عليك بأنك لا تقول إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا حتى يعني تكون قدوة لنفسك وفي نفسك وقدوة لغيرك وبعد ذلك يعني هذا الإمام ربما لما يجد أنه ليس هناك حرب تشن ضده ممكن بعد ذلك أن يليه ولا بأس يعني أن مد الجسر لهؤلاء قال ممكن أن نعلمه شيئا فشيئا ممكن يعني إذا وجدنا أن مثلا هذا إنسان يميل إلى الدنيا نكرمه ببعض الشيء نكرمه ببعض الشيء هكذا في الدنيا حتى يلين قلبه نستعطفه لعله بعد ذلك يلين وبين الفينة والأخرى نقدم له نصيحة قال والله تفضلت يعني الأفضل أن تتكلم على كذا يبدأ يقلل شيء وهذه بالحقيقة تجربة نحن عيناها في بعض المناطق عندنا في العاصمة يعني تصيب الشباب لما يتعلموا مع الإمام في بعض الأمور كذا ومع الولي ويجي محرش وكذا إلى غير ذلك بعد ذلك تصبح يلين حتى ولو تستفيد أنت منه هذا أنت ما راش يعني تهدي قلوب الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه هداية التوفيق إذا التوفيق لا يملكها إلا الله إذا التوفيق نفاه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حرص على إيمان عمي أبي طالب وبذل كل الجهد ومع ذلك قال له قل كيف قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله عند الله ومع ذلك لم يقلها ومتى على كفره وحج النبي صلى الله عليه وسلم له ومع ذلك قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت فهذه هداية التوفيق يسميها العلماء ليس إلا لله لكن هداية البيان وهداية الإرشاد هذه يملكها كل الناس هداية البيان ما معناه أنك تعرف الناس بالحق تعرف الناس الحق تبين لهم هذه يملكها كل إنسان يملكها حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم لأن يهدي الله بك يعني أنت سبب في الهداية ما معنى هذه الهداية الهداية أن تبين للناس الحق تدلهم على الحق هذه هداية البيان أما هداية التوفيق أنت لا تملكها نحن نبين ومن بعد الاهتداء نتركه لله عز وجل المهم أننا لا نبالغ في هجر الناس ولا ننصح بذلك بل لابد أن نتعامل معهم بالحسنى ونبين لهم فإن يعني أقلع وارتدع ورجع إلى حظيرة الحق فبها ونعمة وذاك ما تمنى وإن خط شره حتى ولم يهتدي وخف شره عن الناس فهذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها والله سبحانه وتعالى هو الهادي لمن يشاء والله تعالى أعلم هل يمكن لطالب العلم أن يطلب العلم بقراءة الكتب وسماء أشرطة فقط دون الجلوس إلى العلماء وطلب العلم وإن كان ممكن فما المنهجية في طلب العلم هو أفضل طريقة لطلب العلم هو الأخذ عن العلماء هو الأخذ عن العلماء لأن العلم إنما يتلقى من أفواه العارفين فإن وجد هذا فلا تفضل عليه أي طريقة هذا هو الأفضل ولكن مع وجودها أيضا وجود الكتب وجود أسرة العلماء أيضا هذه من وسائل العلم فالإنسان يستفيد منها وإن لم يجد العلماء فإنه يتعلم إنما العلم بتعلم فكما تتعلم من العلم تتعلم من الكتب وتتعلم من الأشرطة لكن قد يكون ثمة فرق يعني الأخذ عن العالم ليس كالأخذ عن الكتب لأن الكتاب لا يسمع أصم وأبكم أنت تقرأ وتفهم هو لا يرد عليك إذا أخطأت لا يرد عليك لكن العالم إذا قرأت عليه أخطأت يقول لك أخطأت أرجع صحح احفظ ففرق بين العالم الذي هو إنسان يتحرك يسمع ويعقل ويعي والكتاب تقرأ ما فيه ما هو مكتوب فيه إذا أخطأت لا يدلك على الخطأ ولكن مع ذلك إذا لم يوجد العالم الإنسان يقرأ في الكتب يتعلم يعني الإنسان إذا قرأ من الكتب إلا شكانه يتعلم لكن ما ينبغي يعني أن يجعل مثلا الكتاب أو الشريط يعني عمدته في الطلب يقول هذا وبس وأنا أصبح عالما لأن يعني العلماء يعيبون على العالم إذا كان يأخذ من الكتب يقول هذا علم صحفي يعني يأخذ من الصحيفة فقط. الصحيفة يمكن أن يقرأ ويخطأ في الفهم، فمن يصحح له فهمه؟ ولهذا نقول اقرأ من الكتب واستمع الأشرطة، ولكن استعن بطلبة العلم واستعن بالدعاة. يعني إذا أشكل عليك شيء، إذا غاب عنك شيء، اسألهم، قال هل أقرأ هذا الكتاب أو أبدأ بهذا الكتاب، أنا مستواي كذا، هل يجوز لي أن أقرأ هذا أو أن أبدأ بهذا، وكيف أقرأ، ما هي الطريقة المحببة إلى غير ذلك. لابد أن تسأل، لأن الاستعانة بآراء الرجال وبآراء الناس هذا تنوير للعقل وتذليل لعقبة الطلب. أما إذا الإنسان اعتمد على نفسه واعتمد على رأيه، لا شك أنه من اعتمد على رأيه زل وضل. لكن إذا أضاف الإنسان إلى رأيه رأي الرجال، ولا سيما إذا كانوا أهلا لأن يؤخذ منهم، فلا شك أن في ذلك تشير وتذليل لطريق طلب العلم. فيقرأ من الكتب ويدفع بها، ولكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا. نعم. إنسان إذا أوصى مثلا بأن يدفن في غير المقبرة التي صارت الوصية التي يجب على أهل الميت أن ينفذوها هي الوصية الشرعية. مثلا إذا أوصى بوصية شرعية وجب عليهم تنفيذها إذا كانوا قادرين على ذلك، إذا لم يقدروا على ذلك لا يجب عليهم. وإذا كانت الوصية غير شرعية، مثال ذلك إنسان مثلا يموت ويوصي مثلا بماله كله إلى إنسان، هذه الوصية لا تجوز، لأنها وصية جائرة. لأن الميت إذا أوصى لغير الورثة، لأن الوارث لا وصية له، لا لا لا يترك الوصية للورثة، يقول لي ابن فلان كذا، ابنك يرث، يرث بوصية الله وليس بوصية. لكن غير الوارث يجوز للإنسان أن يوصي له من ماله، لكن كم ينفذ له من وصية؟ الثلث، لأن الرسول قال لسعد الثلث كثير. يعني فإن كنت أن توصي، ولهذا كان يستحب العلماء أن يذهبوا إلى الخمس الذي ذهب إليه أبو بكر، يعني إذا أوصى الإنسان من ماله يوصي الخمس، لكن إذا أراد أن يكثر يوصي بالثلث ولا يزيد. فإذا قال مالي كل مالي كله أو نصف مالي لفلان يطبق منه الثلث. لماذا؟ لأن هذه الوصية التي أوصى بها غير مشروعة غير شرعية، لأن الوصية جاءت بالثلث. فكذلك الإنسان إذا مثلا أوصى وصية غير مشروعة مثلا لا يجوز للناس أن ينفذها. لكن إذا كانت مثلا مشروعة أو كانت مباحة وفي مقدورهم أن ينفذها فلا بأس في ذلك. فمثلا لو أن إنسان مثلا أوصى بأن يدفن في مقبرة يعني غير المقبرة التي يعني تكون في قربه، إذا لم يكن في ذلك مشقة ينفذون وصيته. ولكن في الحقيقة أن هذا الأمر لابد أن يوصى به الناس يعني قبل الموت، يعني كون الإنسان يختار مقبرة دون مقبرة أو مكان دون مكان ليس فيه يعني العمل صالح ولا فيه أجر زائد ولا عمل يقرب إلى الله عز وجل. كما كان يقول سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. الأرض لا تقدسه، يا سيدي أنت روح في المدينة وموت من تلك صلاة بعتدت في الباقع تدخل الجنة، ما تدخل الجنة. يعني أقصد أن موتك في الباقع لا يدل على أنك صالح. كم من أناس يعني كانوا ربما يشربون الخمر وكذا ويموتون ويدفنون في الباقع ولا يدفن في مكة، دفنهم في مكة لا يعني أنه مات على الصلاح، مفهوم؟ فالأرض لا تقدس أحدا. ولهذا يقال الناس يعني لابد للناس أن ينشروا هذا الوعي في الناس، قال لا تتموا، يعني إذا مت الذي ينفعك هو العمل الذي نشرته في حياتك. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه ثلاثة هي التي تنفع الإنسان، اللي يبقى أجرها يعني مستمر ودائم، تصل تلك الحسنة لذلك الميت. وهذا الحديث في الحقيقة لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لماذا؟ لأن هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: العلم الذي ينتفع به، والصدقة الجارية، والولد الصالح الذي يدعو له بالمغفرة، هذا من كسبه، من كسب ذلك الإنسان، هو الذي سعى له في حياة الدنيا. الصدقة الجارية هو الذي وضعها، والعلم الذي ينتفع به هو الذي ألف ذلك الكتاب، والولد الصالح هو الذي ربه وأنفق عليه، إذن هي من سعيه. إذن فهذا الحديث لا يتعارض مع قول الله عز وجل يعني: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى. فالقول يعني والله تعالى أعلم أن هذه الوصية إذا كان تشق على الناس بأن يثنوه في مكان بعيد فلا ينفذونها، وإن كانت يعني في القريب بحيث لا ينالهم في ذلك تعب ينفذونها، لأن الدفن مثلا في مقبرة المسلمين جائز سواء كانت في ذلك الحي أو في غيره. والله أعلم. كثير من السنة أي مسألة سنية بطل في كتب العقائد مسألة الإمام بن يزن أذكر أن له كفتان ولسان، ما هو الدليل على أن له لسان؟ والله الذي أعرفه في هذه المسألة أن الميزان إذا انصرف الذهن إليه فهم بهذا المعنى، أن الميزان الذي له كفتان وله لسان، لأن باللسان يمكن أن يعرف الإنسان الوزن، مفهوم؟ هذا من حيث يعني تصور الذهن للميزان، وما دام جاء في الأحاديث أن الميزان هذا له كفتان، إذن وجود الكفتان وجود الكفتين يكون معه يعني ابتداء يفهم الإنسان من لفظ أن وجود الكفتين متبوع بوجود اللسان، لكنه والله تعالى أعلم يعني لا يوجد في الأحاديث صراحة ما يفيد أن بأن اللسان موجود في الميزان، فكل أحاديث التي ورد في الميزان إنما ورد فيها وجود الكفتين فقط ليس الميزان، والإنسان الذي يضر مع النص ويتشبث بالنص وبألفاظ النصوص هذا أولى ممن يقول بالقياس أو يقول بالعقل أو يقول بمقتضى اللغة والعرف. والله تعالى يقول أحد الشعراء مبين من شروط من العلم مفاده أخي لن تنال العلم إلا بستتين سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. الشيخ لو كان تفضلكم بشرح هذه الشروط وهل من شروط أخرى تضيفونها؟ والله هذه بعض الشروط الطبيعيه، هذا هذان البيتان ينسبان للإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يعني هو من بلغاء العرب ومن الشعراء الكبار، والشافعي رحمه الله لم يحفظ عنه قول الشعر كثيرا، وإنما جل ما ينسب إليه أنه كان يتمثل ببعض الأبيات، وهذه الأبيات قال العلماء يمكن أن يكون بعضها من إنشائه وبعضها الآخر من إنشاء غيره، لكن كان يتمثل بها، والشافعي له عذره في ذلك، بيّن أنه لم يكثر من قول الشعر، وقال يعني في بيت له مشهور معروف منسوب إليه قال لو لم يكن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني لو لم يكن يعني الشعر ينقص يزري يعني ينقص ويحط من قبل العلماء لكنت اليوم أشعر من لبيدي، والمقصود باللبيد هنا لبيد بن أبي ربيعة، ولبيد بن أبي ربيعة أحد الشعراء الجاهليين البلغاء الكبار الذين كانوا يقولون الشعر الجزل الذي يحسد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في لبيد بن أبي ربيعة أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ولبيد في الحقيقة قال بيت الشطر الثاني قال وكل نعيم لا محالة زائل، لكن هذا الشطر الثاني لم يكن صحيحا وصادقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال بعضهم كذب نعيم الجنة لا يزول، كيف تقول كل نعيم لا محالة زائل، قال له كذب فإن نعيم الجنة لا يزول، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يتمثل بالشعر ولكن لا يقول الشعر، لأنه حتى لا يقول نفسه لأنه شاعر. المقصود أن الشافعي رحمه الله كان ينسب إليه قول هذين البيتين، وهو قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص، وبعضهم يقول ذكاء وحرص تابعا يعني للمحفوظ عليه، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء معروف يعني الذكاء هذا في الحقيقة الكسب، هذا ليس من اختيار العبد، هذا يكون من تفضل الله تعالى عليه، لأن الذكاء هذه صفة يمنحها الله سبحانه وتعالى بعض الناس ويحرمها بعض الناس ويحرمها بعض الناس، فالذكاء يوجد مثلا بعض الناس عندهم ذكاء، كان عندهم ذكاء خارق، يقال إياس بن معاوية أحد أتقياء العرب كان رجلا ذكيا جدا. قالوا كان إذا سمع الإنسان يأتي من بعيد يقول لابد أن يكون هذا اسمه كذا وكذا، فلما يأتي يقول اسمك يقول كذا عرف. لما يسمع مثلا حيوانا يصيح يعرف، يقول بأن هذا مضروب أو أنه أصيب بجرح. فكذلك ويقول أنه من ذكائه أنه يذكر اليوم الذي ولد فيه، يذكر اليوم الذي ولد فيه، هذا من ذكائه. قالوا كيف؟ قال أنه هو لما ولد قالهم أنا رأيت كالنور يعني بين عيني. فقيل له أنه لما ولد، فقالت أمه لما ولد وضعته في إناء، يعني كما نقول إحنا بسينة، وغمته ثم بعد ذلك يعني رفعت الإناء فنار ذلك النور. فقالوا كأنه يذكر اليوم الذي ولد فيه. قالوا هذا من ذكائه الفارق. حتى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية يذكر يعني طرفا جيدة، يعني لولا ربما المقام لا يسمح لذلك فذكرت نبذ بها، كيف أنه كان ذكيا رحمه الله اسم معاوية. المهم أن الذكاء هذه من الذكاء هذا من رزقه فقد أتي حظا عظيما، وهذا فضل من الله عز وجل وتفضل منه. ولا يمكن للناس أن قل لابد إذا طلبت العلم أن تكون ذكيا، يعني إذا كنت بليدا لا ينبغي أن تطلب العلم. لا، الذكاء يعني يفيد له ذكاء وحرص، حرص نعم حرص مطلوب، يعني الإنسان الذي يحرص على شيء وصل إليه، والذي لا يحرص على شيء لا يمكن أن يصل إليه. لهذا قالوا بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا طهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. إذا لابد من الحرص ولابد من الاجتهاد ولابد من كذا. محمد بن القاسم رحمه الله يروي قصة عجيبة في ذلك، لما سمع بإمام مالك رحمه الله خرج من مصر، كان يعني في تلك الأيام قد تزوج وبقي مع زوجته أيام قليلة، ولما سمع بإمام مالك قال أنا سوف أخرج من ديارنا، وترك زوجته وحملت بعد ذلك وولدت وهو لم يرى ابنه، وجلس إلى الإمام مالك رحمه الله لا يكاد يغادر مجلس الله لا في طريقه ولا عند بابه ولا كذا، حتى مضت عليه 17 يوم. وقيل أنه كان ذات يوم يعني ينتظر الإمام مالك عند باب البيت، فخرج الإمام مالك في الصبح ولم يره نام. ثم لما ذهب إلى المسجد خرجت الجارية التي كانت في بيت الإمام مالك رحمه الله فرأته نائم، قال فركلته برجلها فقالت له قم فإن إمامك ليس ينام كما تنام أنت، ما كان يصلي الصبح إلا بوضوء العشاء. فأطرت هذه الكيبة فيه وحفزته، ثم جلس الإمام مالك رحمه الله فلم يكد يفارق مجلس الله إن في مجلسه وإن في طريقه، بقي 17 سنة. حتى قيل أنه كان في مجلس له فسمع رجل غريب دخل المسجد فقال أين ابن القاسم، فنظر إليه قال فشممت منه رائحة الولد. قال فقام إليه فقال أنت ابن القاسم؟ قال نعم. فاعتنقه فقال له أنا ابنك. تركه 17 سنة، يعني انظر هذا الحرص، الإنسان 17 سنة وخبره منقطع لتيمة في ذلك الزمان، لا رسالة ولا هاتف ولا فاكس ولا إلى غير ذلك. هذا بطبيعة الحال الحرص هذا الذي كان عند العلماء هو الذي أوصلهم إلى مثل هذه المراتب العالية. ولو الإنسان قرأ حرص العلماء على طالب العلم وجد شيء كثير. الشيخ أبو غدة عنده في الكتاب هكذا يسمى يذكر فيه يعني حرص العلماء على الطلب، كتاب مجلد ماتع هكذا، يعني لو الإنسان يقرأ ذلك الكتاب يعني يعرف كيف كان همة العلماء وكيف كان حرص على طلب العلم، ذكاء وحرص واجتهاد، الحرص على طلب العلم والاجتهاد أيضا، هو فقط الحرص يعني أنك تذهب إلى الحلقات وتحضر هذه الحلقة وتحضر هذه الحلقة وتحضر فقط، يعني بالحرص على العلم لابد الاجتهاد أيضا، لما تحضر لابد أن تحضر حضور إنسان طالب للعلم مجتهد مجد في طلبه بالحفظ والمراجعة والسؤال عما أشكل ودعاء الله عز وجل أن يثبت ذلك الحفظ العمل بالمحفوظ، هذه كلها أمور تدل على الاجتهاد، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. البلغة هو ما يستطيع الإنسان أن يحصله من المال والمتاع والزاد حتى يطلب العلم، لأن يعني الإنسان إذا لم يكن عنده مال كيف يتفرغ لطلب العلم؟ يصعب عليه، يصعب إلا إذا كان عنده همة كهمة الجبال، يعني قد يصبر أن يأكل في اليوم يعني خبزا وماء، ونحن كيف نصبر في هذا الخبز والماء؟ إذا لابد من مال يكفي لطلب العلم، لكن شرط عليكم أن تنعال على غيره وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. صحبة أستاذ لابد أن تأخذ عن العلماء، لا تنزوي في بيتك وتقول أنا أنال العلم بدون أن أخذ عن العلماء. العلماء وصلوا إلى مراتب عالية في العلم، نعم، إلا بعد الأخذ عن العلماء. الإمام البخاري في مسألة من المسائل يقول: ما وضعت هذا عن الإيمان يزيد وينقص، قال سألت عنه 1000 شيخ. انظر انظر 1000 شيخ، ليس كل ما أخذ في مسألة واحدة. الإيمان يزيد وينقص، قال نعم، سألت عنها 1000 شيخ، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. إذن دليل على أن صحبة الأستاذ وصحبة الشيخ فيها بركة، فيها توجيه، فيها علم، فيها اقتداء، فيها تأسي، هذه كلها لابد أن تكون. وطول زمان العلم ليس كالشهادات الذي ينال بها الإنسان الليسانس والماجستير، إذا قال 4 سنوات أصبحت عالما، لا، تطلب 40 سنة ولا تكون عالما. إذن لابد من طول زمان، فلابد من أن يستغرق الإنسان طول زمانه. وكما قلنا أن العلم ليس له عمر وليس له سن محدود، يطلب الإنسان العلم من المهدي إلى اللحد كما قيل، هذا يقال على أنه حديث طلب العلم من المهدي إلى اللحد، لكن لا يصح، لكن معناه صحيح، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. المهد وهو السرير الصبي لما يكون صغيرا، واللحد هو المكان الذي يصير إليه كل إنسان وهو القبر. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، الإنسان يطلب العلم في كل شيء، والعلماء لا يزالون طلب العلم وهم في سنين متأخرة، يعلمون الناس ويتعلمون عند غيره. هذا ما يحضرني في شرح هذا البيتين. نعم. يقول الشيخ المسلمين لا يشرع السكوت في الصلاة، عندنا احنا نجيب دعاء قنوت في السكوت، فلما نسكت كأنك أجبت عن سؤالك، بس ما دام قاشق معتين لا يشرع السكوت بمعنى لا تسكت. وهي مسألة الاقتداء بالإمام، إذا كان الإمام متبعا يعني لمذهب من المذاهب ولا يكون مقلدا، يعني يقلد ولا يعلم مثلا سر هذا العمل أو هذا الفعل الذي مثلا يفعله في الصلاة، إذا كان يعرف له أصلا ويعرف دليل الإمام فيه وهو قد قمت، يجوز لك أن تقنع الاقتداء بالإمام. وهذا يقوله عامة الأئمة أو غالب الأئمة، لأن الإمام جعل كما قال صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، إذن فلا يوجد اختلاف عن الإمام. إذا كان يقنط تقنط، ها؟ يقنط سيرا تقنط سيرا. إذا كان عاميا، إذا كان عاميا يعني يكون مقلد ليس بمتبع، فهذه قال بعض العلماء أنه لا يتبع في ذلك، لأنه ليس بمتبع مقلد، والمقلد لا يتبع على تقليده، وإنما تتبع أنت المتبع والمجتهد، المجتهد الذي يجتهده لنفسه، والمتبع هو الذي يعرف دليل من يقلده ومن يتبعه. ففرق إذن بين المتبع وبين المقلد، يعني كل واحد وهذا السؤال يعني أخبص شيء واحد ينفرد به. الشيخ مثلا في قراءة رباعية، شو هذا أنا لا الله أنا عبد يمي أذنه هنا يا سين قلت أنا فراوي حول ها هوا هذا بعده مثلاً مسبوق في صلاة رباعية الظهر أو العصر، مسبوق ركعة واحدة، شوف في الركعة اللي تكون ثم الأخيرة بالنسبة للإمام، أنا نكون ثم باقي في ركعة شيخ يكون فيه المشروع فيه التورك واللي تعود شيخ من الأربعة من النار معنا بجهنم ونسعد الدجال في المهم. شيخ أنا كيف أفعل أتوارك؟ أنت لم تكون صلاتك، يعني لا يجب أن تقدر، يعني أنك أنت بالنسبة لك ركعة ثالثة، أنت تتورك في الأخيرة. المتابعة شيخ سبب ها؟ كيف أفعل المتابعة الإمام؟ يعني إيه ما يضر، أنت لا تتابع الإمام، يعني تتابعه فيما يكون عليه، إذا وفقت صلاتك وأنت في هذه الحالة لا يجوز أصلا فيها التورك، لا يجوز يجوز فيها الاستراش، فتتورك في الأخيرة بالنسبة لي تتورك وفي تلك لا تتورك. نعم. ما قولك في هذه العبارة وصاحب العبارة؟ يقول الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله أن الحلاقة لو صلت وصامت وحجت 7 مرات، هو يقول 7 خضرات، تدخل النار، وشدد على هذه الكلمة. حلقة يعني المرأة اللي تمر في شارطه توجيه النساء. لكن أين يعني دليله؟ أين دليله؟ لو قلنا مثلا بأن امرأة تمارس الحلقة وهي في بيتها ولا يأتيها مثلا إلا النساء الفضليات العافيفات وتقص لهن شعورهن الطويلة دون أن تلحق بهن الشبه مثلا بالكافرات ولا اتباع الموضات، هل نستطيع أن نجب أن نقول أن هذه في النار أو أن عمل هذا موجب لدخول النار؟ ويتكلم عن الحلقات يعني إذن هو الكلام العام هذا لابد له من تفصيل. العام هذا لا يكون إنسان يستدل به. زيد على ذلك يعني أن مثل هذا العمل يعني هل هو يقول تدخل النار يعني لقصد يعني ولو عمل صالحا، لأن هذه المهنة التي تمارسها هي مجرد معصية من المعاصي، وإحنا ذكرنا مسألة فيما قبل يعني مجرد المعصية لا يمكن نقول أنها سبب لدخول النار أو من موجبات دخول النار، لكن لا نلزم بأن صاحبها داخل النار، فلا نستطيع أن نقول مثلا أن شارب الخمر مثلا يقول هذا فلان شارب ونقول أنت تدخل النار، لا يمكن، لأن ذكر المعين في هذه الأمور لا ينبغي. ولهذا لا تقول مثلا قال مثلا أن مثل هذا العمل المعصية سببه في دخولها النار، لكن نقول لو حجت ولو صلت ولو صامت وهذه أعمال صالحة والأعمال الصالحة أيضا سببه في دخول الجنة، فكيف بعملها الحلاقة تدخل النار وهي مع ذلك لها حسنة؟ كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذا رجل تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وحلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يوفق عليه أبدا، والله سبحانه رغم أنها كبيرة لأن الكلام في المحصنات الغافلة كبيرة، لأنه قف المحصنات والنبي صلى الله عليه وسلم عدى من الكبائر السبع قف المحصنات الغافلات، وهذا الرجل لما تكلم في عرض عائشة مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسقط عمله الصالح الذي كان عنده، قال والمهاجرين في سبيل الله لأنه كان من المهاجرين، قالوا فدل على أن الكبائر لا تحبط العمل الصالح. قال الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حصول القتل بينهما لا يجب أن ينسب إليهم الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ لهم الإيمان، قال من المؤمنين اقتتلوا. فقول يعني أن الحلاقة هذه وإن صامت وصلت وحجت فهي تدخل النار في مرات، والله يخشى أن يكون من تقول على الله تعالى بغير علم، لكن إن كان غرضه يعني هو الترهيب هم، وكانت العبارة تكون أسلم في ظني لو قال يعني أن هذا العمل يسبب لها دخول النار أو موجبة دخول النار، لكن أن يقال هكذا الحلاقة تدخل النار حتى ولو صامت هذا لا يستطيع أن يتأله على الله عز وجل، كما قال يحلف أن الله تعالى لا يغفر له، الله عز وجل من هذا الذي يتأله على الله أني لا أغفر له، فقد يغفر له ولا يغفر له. ونخشى يعني أن تكون مثل هذه الكلمات التي تنتشر في العوام يأخذها الناس مأخذ الجد فيصبح يكفر بعضهم بعضا بمجرد أن إذا كانت الحلقة وتصوم وتصلي وتحج وتقول أدخل النار ما قاع في النار، حتى الذي يكذب في النار، حتى الذي يسرق في النار، لأنها كبيرة لا تقل خطرا عن ذلك، والله تعالى أعلم. ونحن نظن يعني ظن حسنا بأخينا الذي توفاه الله عز وجل، فلعله لا يقصد هذا الذي يقصده الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة، بل قد يكون خرج مخرج يعني الترهيب وذكر الوعيد حتى ينزجر الناس. ضيعوا حلقتي نهاية شيء عادي. قال الإنسان يحكم عن المضمون ويحكم على الأشخاص، وأنا أعتقد يعني أن في بعض أشرطته بعض الكلام الذي ينبغي أن يحذف، أنه فيه نوع تهييج للناس وكذا، هذا لا يليق بالعوام، وزيد هذه الأشرطة التي وضعها هو يعني أشرطة موجهة للعوام، يعني أولا لا ينصح بها طلبة العلم ولا الناس المتمكنين في الشريعة، لكن الناس يعني الذين عندهم جهل هكذا ومن عوام الناس يمكن يستفيدوا منها، لكن أنا أقول بشرط يعني أن لا تكون فيها مثل هذه الأمور، يعني أحيانا سمعت إلى بعض الأشرطة وجدت فيها يعني شيء من اندفاع والتهور، ممكن الناس يعني تأخذهم تلك الحماسة فيوظفونها في غير محلها فيسجدون أكثر ما يصلحون، ولهذا أقول إما أن لا أن يكون الشرط أن ليس فيه شيء مما ينكر عليه في هذه المسائل، نعم، وإلا إذا وجدت هذه الأمور إما أن تنزع وإما أن لا يباع الشرط، ولكن حكم على المضمون، ولكن إن شاء الله يحكم هكذا حكم عام. نعم. إيه لا شك هذا قاله الشافعي رحمه الله تعالى، وقالها وأخذ هذا المصيحة من شيخه وكيع بن الجراح أحد المحدثين الكبار رحمه الله تعالى، قول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يدري عاصي. نعم، أخبرني بأن العلم نور، العلم هذا نور، لأن العلم يبدد الظلمات، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات بالعلم، إذن فهو نور، ولهذا يعني صاحب العلم مرسل، مرسل يعني لما يكون الناس يتخبطون في ظلمات الشبه وفي ظلمات الشهوات هو يبصر، يبصر بنور الله عز وجل، ونور الله لا يهدى للعاصي. إذن لابد أن تحافظ على هذا العلم. كيف تحافظ على العلم؟ تحافظ عليه بدوام الطاعة، بدوام الطاعة، لا تحافظ عليه بالمعصية، لأن الإنسان إذا كان يطلب العلم وهو يعصي الله عز وجل يذهب عنه هذا العلم، يذهب عنه العلم، إما أن يسوء حفظه، وإما أن يعني بعد ذلك يأخذه ينتبه العجز أو الضعف والملل فلا ينشط على طلب العلم، أو ربما يكون عالما ثم يكون علمه وبن عليه، يكون علمه وبن عليه، يعني يكون عنده علم ولكن يفتن الناس بغير الحق، يفتيهم بالظلام. إذا فلابد الإنسان يحفظ العلم بماذا؟ بدوام الطاعة. وإذا كان هو يطلب العلم وهو يعصي الله عز وجل فيعرف أن هذا العلم يكون حجة عليه لا حجة له. نعم. صلاة المصليات الناشطة. نعم، إذا كانت هذه المصليات على جانب يعني وتراعى فيها يعني النظافة والطهارة بحيث لا تصيبها النجاسة وتكون مخصصة للصلاة جزء الصلاة فيها، لأنها ليست صلاة في الحمام، وإنما نهي عن الصلاة في الحمام التي يكون الصلاة يعني قريبة يكون نجاسة ويعني قريبة منها بحيث لا يأمن الإنسان في صلاته على أن يعني يلمس النجاسة أو تمس النجاسة، فإذا كان المكان مخصص جزء الصلاة فيها. هذه من قال بها يعني ليس محلها اتفاق بين أهل العلم، لأنه كان هناك من يرى بأن أنه ليس له حكم، وكان يرى حكم في ذلك، هذه مسألة يعني عرف فيها خلاف بين أهل العلم، فلا يمكن يعني أن تكون هي القاعدة الحكمة على كل شيء. الله تعالى شيخ قسم بارك الله فيك أن الكبائر يعني لا تحبط الأعمال، يعني كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ ليس هذا بمعنى الإحباط الكلي الذي يذهب بالإيمان، ولهذا لما قالوا مثلا حبط عمله قالوا حبط أجره أو نقص أجره عمله في ذلك اليوم أو ذهب أجر أعماله في ذلك اليوم، ولا يعني أن الإيمان حبط كله منه بمعنى ذهب كلية بحيث يسلب عنه اسم الإيمان، يحبط عنه العمل يعني يحبط عنه أجر العمل ويذهب عنه ثواب بعض الأعمال، لكن أن يذهب أصل الإيمان لا، لأن الكبائر لا تذهب. نعم. نعم، لأن أولا قولك يعني الإمام لا يأتي بالواجبات، لا يأتي بالواجبات ربما فيما تعتقد أنت بأنه واجب لكن قد يكون عنده ليس بواجب، ولهذا إذا كان هو لا يعتقد أن هذا واجب فأنت تابع له، لأنه هو لا يعتقد بأنه واجب، وإن اعتقدت أنت بأنه واجب ثم زد على ذلك أنت مؤتم بهذا الإمام، الإمام إذا صلى قد يكون مثلا سريعا في القراءة فقد يقرأ الفاتحة على خلاف ما تقرأها أنت، فهو قد يقرأ الفاتحة ويكون متم لصلاته، فصلاته إذا صحت في نفسها صحت لغيره. وهذا إذا لم تتم الصلاة الواجب، لم تتم الفاتحة الواجب عليك أن تركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأنت تركع وتسجد ولو لم تتم الفاتحة. ولكن يعني المعلوم أن إذا عرف من الإمام مثلا يسرع مثلا في قراءة الفاتحة، ليس يحاول أن يكون يعني سريعا، لا يسرع ذلك الإسراع الذي يخله مثلا بقراءة حتى لا تكون قراءة تامة، ولكن لا يقرأ مثلا كما يقرأ مثلا في خاصة نفسه لما يكون وحيدا، مثلا ضرب الإمام يسرع وقد لا يأتي بدعاء الاستفتاح وانت تبدأ تقول الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعد بالمشرق والمغرب، وتأتي بدعاء ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، تمسك بالاستعاذة هو قال الله أكبر، لا ينبغي. أنت تعرف هكذا تجيب سبحانك اللهم وبحمدك الدعاء القصير تاع الاستفتاح، ومن بعد أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ قراءات سريعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى تتمكن من قراءة الفاتحة. أما تبقى أنت في دعاء الاستفتاح وهو يركع وأنت هذا لا ينبغي، تحرص على الواجب، لأنك اشتغالك بدعاء الاستفتاح الاشتغال بالركن أولى من الاشتغال بالفرض، والاشتغال بالفرض أولى من الاشتغال بالسنة، وهكذا هذا واجب. ها؟ إيه بين النفس والقول، لأن مثلا مذهب المالكي يعني الاستعاذة من أربعة ليس بسنة بواجب الصلاة، حتى بعضهم يقول ليس بسنة هي. نعم. إذا كان مثلا المأموم صلى بعد الإمام والإمام يعني مسبوق، المأموم مسبوق بركعة مثلا والإمام أتهام، هذا المأموم مثلا يبقى تورك على الإمام سلم ينتظر يجمع زوج السهو مع الإمام ولا بعد ما يكمل الركعة يجلس السهو؟ أي ما فعل أجزأه، ولكن الأولى أن يتبع الإمام، يعني قبل أن يكمل صلاته يسجد مع الإمام ثم يكمل صلاته، هذا الأولى لأنه متبع الإمام. لكن إذا كان يعني لم يسجد معه، وهذا إذا طبعا كان بعد السلام، كان قبل السلام يسجد معه لأن الإمام يخرج من الصلاة، أما بعد السلام فإذا أكمل الصلاة ثم سلم بعد السلام أجزأت صلاته، لكن الأولى أن يتبع الإمام. نعم. والله الله والله هذه المسائل لابد لها يعني من تفصيل ولابد لها من تبين وتريث، والقول في هذه يعني أنا أقول إجمالا لا أقول الآن تفصيلا. الصلاة خلف المبتدع جائزة، أنت تصلي خلفه وعليه بدعته، وأنت لك غنم الصلاة وهو إذا أساء في الصلاة عليه غرمها، ولا يضرك ما يحصل له من إثم أو بطلان وما إلى ذلك. مثال ذلك مثلا نجد مثلا هذا الذي نصلي من ورائه مثلا يقوم ببعض البدع، يقول لي إنسان يعرف بأن هذا لا يجوز، ما لي سبب؟ خلي سيتقل له يقول لك أمبع يجيب سبب، متعمد عارف هذا تقول بأنه ليس بكافر، سب سب الله عز وجل سب منه كافر. كان بعض الناس الآن متهاوين، إذا تروح مثلا كان بعض الناس يحشود عليهم بعض المناطق هذا في الجزائر هكذا اللي معروفين بالسب، إيه الشرق، البعض يقولوا أنهم يعني أهل الطيف يعني ما يسبوا يسبوا، ما يقال أن الشيخ البشير إبراهيم كارك طلع في القطار قال له واحد كيف نعرف بأن صلت الصيف، قال له هات السبان كما أنت الشيخ. الشيخ نعم بركت أبنى في الشيخ شوية ذلك الحال ما السفر لا لا لا أمر إليكم الأمر إليكم. عليك نقف موقف وسط بقايل واحدة وربع واحدة ونص يعني رأيت تعاونات صدين التعاونات عشر ونص دش ونص نش ونص هذا ممكن يسني كثير من الحديث فهمت يولي يهدي فهمت ممكن يعني يولي على واحدة هذا مع عذري ممكن ممكن نغلط هذا نقول ما ودي أنا سهرني بزاف واحدة وربع ما عارف ايش يقول هذا أخطاء من شدة الفرح هي اللي بترفع عني النوم ماشي باش صح للعقل ايه خليه ربع ساعة إن شاء الله هنا الفارق مرة تجد في المسجد وكثير خصومات مرة تتفادى إبتهية يصب الله عز وجل دون يعني ما تردد ينصح ولا ينصح ثم تجد من يصح كيف تعمل معه اللاعب هذا هي هذا اللي ينبغي هذا ذوق واحد يسب الله عز وجل يعني سبحان الله هذا عمر عظيم عمر عظيم احنا الغالب الان معروف يعني عند الناس في ما نعرف انهم يسبون الله عز وجل يسبون عند الغضب فهمت عند الغضب يقول تجي هذه الكلمه لانه هذه الكلمه يسمعوها مثلا في الشارع لو مثلا كي تجي في منطقه يعرفون بالسب علاش خاطر كل ما يغضبوا يسبوا فبالتالي تجي هذا السب صح هو اذا مشي تتساهل معه تقول له يا ودي ما فيها والو كي سبيت غاضب معليش إلا تقولون هذا خطأ عظيم خوي تخشى أن لا يغفر لك يخشى عليك إن ميت في تلك اللحظة تموت كافرا يا أخي اتق الله تخوفه ترهبه بس ماشي بعد إله هو السب مثلا في حال غضب تروح تقول هذا كافر معين يا خلاص أنت كافر والله ما تقبل من خلاص صلاة ولا حج ولا كذا والناس يكفرك ولازم تقول لك هذا مو شرعي وكذا لا إنسان لا يسارع في مثل هذا بس الناس اللي تسيبهم يسبوا برك هذا بعد تقول أنت ماشي كافر هكذا كما سب مثلا تقول مثلا اتق الله إنسان ما تسبش تقول له علاه هكذا نزيد عاود نزيد قول له يزيد يسب هذا راه مصيب يقول لك مصيب يقول لك ممكن كلمات يفهم انه ماشي سب ممكن هي ادب كذا بصح كاين اللي يسب دونك مثلا كيجي واحد يقول لك يناع الكذا يسب لك الدين الله عز وجل ولا يسبك الله عز وجل كلمه يلعن هي معروفه فر من رحمه الله وانت ما كاش يجي الانسان تقول له مثلا الله يلعنك يحبها ما كاش الانسان يحب تقول الله يلعنك ما يحبش يعرف بك انت تسد انت كي هذه اذا تصرفها في حق الله عز وجل اذا كيف ما هو السب صح ممكن ساعتها اذا كان يقول كلمه هكذا مثلا ممكن يفهم منها انها سب ولكن هي ماشي سب مثلا عندهم ممكن يعذر في مثل هذا يقولوا بسرعه كلموا هكا مثلا لا ما كملوش يقولوها عادي لا كاين بعض الناس مثلا يقولوا لان الصيغه كيفاش تذكر فقط مثلا لما تقول يقول لك واحد والله يعني بوريك لك في هذا الشيء هكذا تقول ربك ربك يعني ربك معناه ربك هو الذي سهل لي هذا ما يسب هذا كثير بنعمه الله عز وجل صح الناس لما يستعملوا هذه الكلمه مثلا يقولوا اسكت يا ربك مثلا كذا ولا ايه نعم هذه دق ما فيهاش ما يدعو على السب لكن جاءت في في في في معرض الذم ليش في معرض المدح ولهذا مثلا العلماء قالوا مثلا لو كان انسان مثلا في حال غضب كان احنا عندنا معامله يتعاملوها النفيله يكون يغضب يقولوا صلي على النبي صلي على محمد هل العلماء يقولوا هذه كلمه من حق لكن يستعملوها في غير موضعها ولهذا قال لا يجوز الشيخ بن بديس عنده رسالة هذا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من المواطن المذمومة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر بها الغاضب هذا لماذا كون يكون غاضب يقول له صلي على النبي يقول لك ربما يسب النبي فهذا لا ينبغي ولا يقول لك صلي عليه انت وهذا استعمال بحق غير موطنه ولهذا لا ينبغي أن يذكر بها الغاضب تقول مثلا صلي على النبي لا صلي على النبي في حاله تقول كذا ما تستعملهاش كذا فهذا ايضا يقال له سوء ادب مثلا يقول له مثلا يا كلمه يا ربك هكذا وفي حاله غضب قال لا لا الله سبحانه وتعالى لا لا لا, لا يذكر الا ب يعني يذكر طواعيه يذكر شكرا على نعمه لا يذكر هل على سبيل الذم ولا على سبيل الغضب ولا على كذا ايه إذا كان فيها نتيجة إذا كان فيها نتيجة طار فيها هكذا هجر إذا كان يرتدع كذا هجر إذا كان يغضب بالوالد مثلا إذا ترك ذاك الأخ مثلا هو اللي يغضب احتبيه للسبب قول أنا والله ما هجر على على على دنيا ولا أنا هذا أقول لي يحبس من آخر أنا ما نتكلم عنه مدام على هذه السيرة لا تا لا هذا كما قلت للأخ هذا إذا كان يعني يفيد فيه زوج إن شاء الله خلاص لا يتعامل معه كذا مثلا يعرفه من التاجر يجي يشري عنده قال أنا مثلا ما نتعاملش معه ما نبيع لك شيء سلش ما نبيع لك إذهب عنه ما تسألنيش ما تطلوش مني معانا ها تسقم راح أكروح لي لازم يضيق عليه ماشي تعاه ويصب الله عز وجل انت ربما لماله يتسب الناس يأتون إليه ويسكتون عن باطله وكذا علاش خاطر عنده مال ولا عنده وساطة لا كرامة يعني نحن لا لا لا, لا, لا نكرم ولا نفضل إلا من كان تقيا هذا هو وأما من كان فاسقا ومن كان عاصيا لله عز وجل فلا كرامة حتى من كان عنده أمور قارون الفقراء المحتجين هل الناس يعني بوجه الله سبحانه عز وجل هل يجي سؤال الله سبحانه عز وجل بوجهه سمعت أحد من الشباب يعني يقول لا أنا يعني في الحديث لا أنا الله سبحانه عز وجل شاء له بوجهه نعم ثابت هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوجهه لا تقول لأنه من سئل بوجه الله عز وجل لابد أن يعطى ولهذا قال من سألكم بوجه الله فأعطوه ولماذا إذا سأل بوجه الله خطر ممكن أن المسؤول يكون عنده شيء من المال فتحرجه ولهذا لا يبغى أن يسأل بوجه الله وجه الله عز وجل يسأل به إلى الجنة أما مال الدنيا وحطام الدنيا فلا يسأل به ولهذا إذا كان الإنسان يسأل بوجه الله تروح النصحه يا أخي اسأل لكن لا تسأل بوجه الله لا إيه نعم نتحرم لا يجوز سؤال بوجه الله المستكثر تعرفوا بلي هذا يسأل مستكثر ما شي حاجة جعلوا الوحيدة جعلوا تجد مثلا الشيخ وكان تحاول تلقى إيه بس أنت تمنع دخل السؤال بس تمنع عن السؤال ما تخضر لأن أنت مش معلك رحات صح أنت تقول له بأنه لا تسأل يسأل بوجه الله قلوا موش وإذا استمر من أجل التحاول بأجل بأن يعني يتعدنش من أجل هذه الطريقة يعطونها الناس لابد أن ينتبهوا من في هذا انتبه من مثل هذا ها؟ ايه في الحديث هذا من سألك بوجه الله فأعطوه نعم ولو قليل مش تجنب يسأل بوجه الله انت اذا اشتي يسأل بوجه الله تمشي بطارق هذا ما تكون انت المعنى اذا مشيت قدام وانت هم بعد سألك قال لك اعطيني بوجه الله خلاص اعطيه مثلا الاخ شيخ مكارب واحد في مغلان يجي يسأل بوجه الله عز وجل ما يجد الا ان يعطيه خلاص هذا إن شاء الله معجر عند الله عز وجل. والله إذا كان قناتنا مجد فيما الآن هو معروف يعني لا بأس بها يعني ما فيها يعني مخالفات بكثرة ولعل في بعض قناتها يعني فيه فائدة ما يقصد عمرو خالد لا هناك يقول القناة الآن ما يسمى بقناة دينية يعني صحة سنجتي الآن محصورة في قناة المجد فقط ايه فيها المجد العلمية فيها المجد القرآن فيها المجد الحديث النبوي هذه مليحة هذه يعني كلها مليحة يعني ما ليس فيها يعني بالفوائد ها لا يستعمل الى قناة المجد ويكتب عليها قناة المجد اذا حتى ما تكون شبهة ولا يشري هذا الدش الازرق اللي هو خاص في قناة المجد كان لا يظن به هذا السوء ها كاين تاو دراهم بر كاين كلش هاي تكلمنا عليها لا مستمع تفضل تعاود في ريحتكم في هذا كل من صلى الصلاة في غير وقتها وجب عليه اعادتها ليس مخير شيخنا دي تر خلاص هانيش انت على 10 دقائق تصلي 20 دقيقه ها لا لانه هو اذا فقع في الضرائب بمعنى انه استفاد منها وأموال الفوائد هذه الربوية لا ينبغي الإنسان أن يستفيد منها، فهو يتخلص منها. إما هو عنده يعني ما تخلص منها واستفاد منها ضرائب سنوات تخلص من جيبك تخلص من الفوائد ما اكتفت منها، شو كل ياك ملكتها وانت بعد ذلك اكتفت منها هذه الاستفادة. الجزء بيشتغل معهم بالأموال في حط الأموال تاعه. ها؟ الجزء بيحط الأموال تاعه في بنوك. وين؟ لا يجوز إذا خاف على لا إذا كان اقتضى ضرورة مثلا إذا عرف باللي مثلا يخاف السرقة عليها ولا كذا منها يخبيها والفوائد ينفقها في المرافق العامة. شيخ مدى الشيخ وعد عليه بينه شيخ بيت الدينه أموال ربوية. هذه قال بها بعض أهل العلم الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا، قال يعني المهم أنه هو يتخلص منها ولا يستفيد منها، أما أن يعطيها للذكر قال فلا بأس، قال حتى وإن يتزوج بها ويبني بها منزلا أو يسد بها الدين قال فلا بأس، لكن الأولى أن تنفق في المرافق العامة. منحة مثلا واحد عنده حق في المنحة وما مش يقرأ خرج من الجامعة يجوز لي يتصرف في المنحة هذه ومش يقرأ وشو عليه بشرط هذه المنحة هل تصرف له لمجرد انتسابه إلى الجامعة أو لمجرد مزاولته الدراسة في الجامعة؟ فإن كانت يعني مقابل دراسته بطبيعة الحال مجرد الانتساب لا يجوز له أخذها. وإذا كان لمجرد انتسابه للجامعة يحصل على المنحة فله ذلك حتى وإن لم يدرس. صار اللي ما صليش في الوقت هذا روى على إثم عظيم. بعض العلماء قال بأنه إذا لم يصليها في وقتها من غير عذر والعذر هو النسيان أو النوم فصلاته باطلة حتى وإن صلها 100 مرة، فلهذا يقال له لابد أن تصلي في الوقت. صلي في الوقت فقط 4 دقائق. والله هذا قال العلماء لكن لا أعرف يعني بالضبط هل قاله مالك أو غيره، لكن من العلماء من يقولون بأنه يعني من لأنه يقول العلم كان علم الأرواح وكان علم الأبدان وعلم الأبدان يجمعه علم الطب، فهذا الدليل على أنه فرض كفاية أن إذا تعلمه البعض يعني سقط عن البعض، ولا بد من وجود طبيب في الأمة يعلمه. يقول أن الإمام المازري رحمه الله كان عالما في الشرع وفي الفقه وكذا، ومن بعد لما حدث أن مرض أحد السلاطين أو أحد العلماء لم يجد له طبيب مسلم استعانوا باليهودي، وما هو حز في نفسه هذا الأمر، قال كيف يعني كيف اليهودي يعني اللي هو الذي نلجأ إليه لمداواة أنفسنا، قال فاجتهد في طلب علم الطب، قال فأصبح يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، وذكر له هذه القصة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. التقاعد هذا مبني على تراضي يقع بين المستخدم والمستخدم، يعني كون المستخدم يدفع مالا ومن بعد يعطى له في الاخير. ممكن يدي اكثر، هو اصل التامين هذا لا يجوز الاصل، لكن هو مفروض على الانسان فهو يدفع هذا كمان يسترجع ماله، ولان الان يقولون بان اموال تقاعد يعني اموال معونه من الدوله اعانه، يعني ليست هي اشتراكات فقط اللي لأن يقول صندوق التضاع هذا التقاعد لا يغطي بنفقات هذه المستحقات، فقالوا فيه دعم من الدولة لهذا الصندوق، فهذه الأموال التي تعطى لهم كأنها معونة من الدولة وليس من أموال لل الشيخ سؤال الشيخ سيارة سيارة بالتقسيط وهذه السيارة تزعد أموال في البنك تشريها عند البنك ولا تدفعها ولا تدفع في البنك تزعد أموال في البنك لا شك أن ما تدفع البنك ويدفعها بالسوق الأموال تدفعها في البنك معليش تدفعها في البنك يعني القضية أنك ما تتعاملش مع البنك الربوي ما تشريش مع البنك مثلا لا ما تشريش مع البنك إيه صح أنك تدفع الأموال في البنك هذا معليش إذا تبغى تروح تشري مثلا دير عند شركة استيراد تصدير ولا تروح تشري سلعة تروح تدي دراهم معك دي مليار وتروح تشري في السوق لازم تدفع بالشيك والشيك وين تدفعه تدفع في البنك هذه معليش لأن هذه معاملة مضطر إليها الإنسان التقسيط عادي التقسيط عادي أم البنة تأشيب ها؟ نقطة طول التقسيط قل هذا أجبت عليه الآن الشيخ بعض العمال الشيخ مثل البنائين قتلت دقيقة الشيخ مثل بعض العمال سمعت سؤال بدون إجابة الشيخ ما ليه غدا الشيخ بعض الشيخ هو غدا ما كاشر مثل ما يقول لكم سؤال بجيه بادي وشنو ايه ايه هذيك اللي قال لازم ينظر فيها تقول لازم بهذا الكفر التميم لا لا لا لا لا لا لا لا بصبر ما بيحاش ما بيش داخلي جائز بيح الانسان لا خطأ. لا فوق البوسه يا شيخ ها ايوا يوم البوسه البوسه ما يبرش وبتحكون هذا البيع تاع الفاله يعني بيع يعني هذا البيع الجزافي قد ما يعرفش انسان واش فيه ما يشريش وهو لا يعلم ما به الا اذا وصف له قال مثلا بلي هذه شكاره راه يضمن مثلا سراويل وقمايش وغير من هذا القبيل بنوع معين موصوف عنده لا باس فاذا هو يشري ما يعرفش كي يحل من بعد واش يصيب لا هذا يجيب ميلونج يا شيخ شرباطة شرباطة الله سلام اسمع هذا السؤال الاخير ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله استعد الزقوم خلصنا سيدي يكون شبابه